أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في أول سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. بدأنا بالكلام على أول الآية في ليلة البارحة ونعيد الكلام عليها باختصار، فنقول: يقول الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجل تكون عنده اليتيمة في حجره وتشركه في بعض ماله فيعجبه مالها وجمالها ويرغب في نكاحها من غير أن يقسط لها أو من غير أن يعطيها ما يعطي غيرها من النساء، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذن هذا سبب نزولها، أنه يكون هناك الرجل عنده يتيمة يقوم على رعايتها وتربيتها وهي ليست من محارمه، فبعد ذلك يرغب في نكاحها ويريد أن يتزوج بها، ولكنه لا يعطيها ما يعطي غيرها من المهر، لأنه يرى أنها عاشت في حجره وأنه تولى القيام عليها فلا يقصد في حقها، فنهوا عن ذلك بهذه الآية الكريمة. وإن خفتم ألا تقسطوا، والإقساط هنا المراد به العدل، يعني إن خفتم ألا تعدلوا، لأن قسط الرباعي لأن أقسط الرباعي بمعنى عدل، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، ولكن قسط الثلاثي بمعنى جارة، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وبعض أهل العلم لا يفرق بين قسط وأقسط، ولكن يقول السياق هو الذي يدل على المعنى المقصود أو المراد. فالحاصل أن الله عز وجل قال إن خفتم يعني بما تعلمون في قلوبكم وفي أنفسكم من أنك لا تقيم لها وزنا وترى في نفسك أنك لا تعطيها ما تعطي غيرها وأن هذا سيؤدي بك إلى عدم العدل في حقها فلا تتزوجها وانكح غيرها من النساء فالنساء كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا أي تزوجوا ما طاب لكم ما موصولة أي الذي طاب لكم. وقيل إنها نكرة موصوفة تقديره فانكحوا جنسا طيبا فانكحوا الذي طاب لكم من النساء. وهذا فيه دليل على أن المرأة المنكوحة لا بد أن تكون طيبة وذلك من غير المحارم فإن المحارم لا يجوز نكاحها سواء كان محرما من النسب أو كان من الرضاعة لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وكذلك لا بد أن تكون طيبة مرضية الخلق ومرضية الخلق كذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث وكذلك مرضية الدين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها وجمالها وحسبها ولدينها فاظهر بذات الدين تربت يداك. وهذا دعاء لا يراد لكن معنى تربت يداك يعني التصقت بالتراب. والحاصل أن أول ما يطلب المرأة أن تكون دينة صاحبة دين وكذلك تكون صاحبة خلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الدين والخلق لا بد منهما لأن الدين يؤدي إلى صلاحها واستقامتها ويستر عيوبها لأن تقوى الله والخوف من الله عز وجل تحمل صاحبها على فعل الجميل وترك القبيح. وكذلك يكون خلقها مرضيا ذات خلق خلق ليست شديدة الغضب مثلا ليس عندها بعض الأخلاق التي لا ترضى. وكذلك الجمال مطلب للنفوس وكل ميسر لما خلق له. فالحاصل أنه لا بد أن تكون مما طاب أي مما حل ومما اتصف بخصال أو بصفات طيبة يرغب فيها الزوج. وقد ذكرنا ليلة البارحة أن بعض الناس أحيانا يجبر ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرغب فيها لا تطيب نفسه بها. وهذا الإلزام ليس ملزم لا يلزمه شرعا فإنه لا يتزوج إلا برغبته ولو طلب منه والده أو والدته. لكن إن كان لا يبغضها ويرى أن في طاعة الوالدين يعني فيه إرضاء لهما وهو يتقبل هذه المرأة فلا حرج. أما إذا وجد نفسه كارها لها لا يرغب بها لا يجوز له يقدم عليها لئلا يؤدي إلى ظلمها وإلى طلاقها بعد ذلك. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. مثنى هذا عدد معدول به عن لفظه فمعنى مثنى أي اثنتين اثنتين ومثله ثلاث ومثله ثلاث أي ثلاث ثلاث ورباع أي أربع أربع. ولهذا يقولون جاء القوم مثنى مثنى ليس المعنى أنهم جاءوا أربعة وإنما جاءوا كل اثنين سواء. هذا معنى الآية مثنى يعني اثنتين وثلاث أي ثلاث ورباع أربع. وليس المعنى أنه يجوز للإنسان يعني يتزوج هذا العدد كله اثنتين مضافة إلى ثلاث هذه خمس وإلى أربع هذه تسع. لا هذا وإن قال به بعض الطوائف الضالة لكن لا يعول عليه لأنه قد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة في عدم جواز الزيادة على أربعة، فلا يجوز للرجل المسلم أن يجمع في عصمته بين أكثر من أربع نسوة. ويدل على هذا ما رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أن غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه أسلم وعنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة وفارق سائرهن، فاختار أربعة وطلق ستا. وقد كان هذا مشهورا في العرب، رؤوس الناس يتزوجون أعداد كبيرة، ولكن جاءت الشريعة بجواز أنه لا يجوز الزيادة على أربع نسوة وفيهن كفاية. وما يدل عليه أيضا ما رواه أبو داود أن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة. وأيضا جاء أن معاوية ابن نوفل الديلي أسلم وعنده خمس نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربع منهن وفارق واحدة. وهذا الحديث الثاني فيه ضعف، لكن يشهد له الحديث الأول والحديث الثاني. الحديث الأول حديث غيلان أنه أسلم وعنده عشرة، وحديث قيس بن الحارث أسلم وعنده ثمان نسوة، حديثان صحيحان. وحكى بعض أهل العلم الإجماع، حكاه الإمام الشافعي وغيره، أن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، هذا من حيث الحرائر. وأما ملك اليمين فله أن يتسرى بما شاء، لو أراد أن يتسرى بمئة جارية مملوكة لا حرج في ذلك، لكن المراد نكاح الحرائر لا يزيد على أربع. إذن هذا معنى الآية، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني إن شئتم تزوجوا اثنتين، وإن شاء أحدكم فليتزوج ثلاثا، وإن شاء فليتزوج أربعا، هو مخير. لكن ليس المعنى أنه يجمع بين هذه الأعداد، لأن الإجماع قام على خلاف هذا، على أنه لا يجوز أكثر من أربع. وكذلك السنة النبوية الصحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من آمن وأسلم وعنده أكثر من أربع أن يفارق ما فوق الأربع، فلو كان يجوز لأقر هؤلاء الذين فعلوا ذلك قبل إسلامهم، ولكنه لم يقرهم عليه. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إن خفتم ألا تعدلوا بين النساء فواحدة، أي فانكحوا واحدة، فانكحوا واحدة، تزوجوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين المراد به الإماء، المراد به الإماء التي قد ضرب عليهن الرق، المملوكات. وأسند الملك إلى اليمين من باب التشريف، والرق سببه في الإسلام كما يقول الفقهاء عجز حكمي سببه الكفر بالله جل وعلا، وهو أن يغزو المسلمون الكفار المحاربين فيقاتلونهم ويقتلونهم ويسبون منهم نساء ورجالا، فيرى الإمام أن يضرب عليهم الرق والملك فيصبحون عبيدا ومماليك للمسلمين. هذا هو طريق الرق في الإسلام، وليس الرق باللون أو بالشكل كما يظنه الجهال، بل هذا طريق الرق هو سببه الكفر بالله عز وجل. فالجواري ملك اليمين ليس هناك على المسلم حرج أن يتزوج، أن يتسرى بما شاء، ليس زواجا، لا يتسرى بهن، يشتريها يطأها يستبرئها بحيضة إن كانت حائلا وإن كانت حاملا بوضع حملها، ثم يطأها بعد ذلك. ولا يلزم فيهن العدل، لا يلزم أن يعدل بينهن في المبيت ولا في النفقة ولا في غير ذلك، ملك اليمين لا يلزم العدل. وإن كان أمر محبب و يعني مندوب إليه يعدل، ولكن لو لم يفعل لا شيء عليه. ولهذا قال الله جل وعلا: فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ملك اليمين ما يلزم العدل بينها، وإن كان العدل أحسن. ثم قال: ذلك أدنى ألا تعولوا، ذلك أي الاقتصار على واحدة أو على ملك اليمين أدنى ألا تعولوا. وتعولوا قول الجمهور معنى لا تجوروا، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا تجوروا. لماذا؟ لأنها زوجة واحدة ما معها أحد، بحيث أنه يجور بحقها، ليس معها مشارك. أو ملك يمين لا يلزم العدل بينهن، فلا يسأل عن هذا، ذلك أدنى ألا تعولوا. وقال جاء عن الشافعي وعن سفيان وعن غيره أنهم قالوا تعولوا بمعنى تفتقروا من العيلة، وهو الفقر. فاقتصاركم على واحدة أو على ملك اليمين أدنى أي أقرب ألا تفتقروا، كلا ألا تكثر عيالكم. وهذا القول ضعيف، لأنه كما يخشى من كثرة العيال في التعدد يخشى كذلك من ملك اليمين، لأن له يتسرى بما شاء منهن. وهذه الآية الكريمة ذهب جمهور أهل العلم أخذ من هذه الآية إلى أن الأصل في النكاح هو التعدد، الأصل فيه التعدد، أن يعدد الزوج، أن يعدد الرجل ويزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع. ولكن هو أدرى بنفسه، إذا كان لا يمكنه هذا ولا يستطيع فإنه يقتصر على واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة، دخل بـ13 امرأة منهن، 13 امرأة دخل بهن، واثنتان لم يدخل بهن، واجتمع عنده في وقت واحد 11 امرأة، ومات عن 9 صلى الله عليه وآله وسلم، مات وهو يقسم لـ9 صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففي صحيح البخاري يقول ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. ولكن مع ذلك الإنسان أدرى بنفسه وبظروفه، لكن إذا كان قصده خشية الفقر فلا يمنعه، لأن الله جل وعلا يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالذي يحجم عن الزواج خشية الفقر عليه أن يتزوج، فإن الله وعده بالغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ولهذا يقول الإمام أحمد: عجبت لرجل يرغب النكاح ولا يجد مالا فلا يتزوج، وقد وعده الله بالغنى، وعده الله بالغنى، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. ثم قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء، نعم، قال بعد ذلك: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا أي أعطوا، وآتوا النساء صدقاتهن، يعني إذا أردت أن تتزوج بامرأة فأعطها صداقا. والصدقات جمع صدقة، والمراد به المهر، المراد به المهر، وهذا دليل على وجوب المهر. ولا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة إلا بمهر، وأما الزواج بدون مهر فهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله قال: خالصة لك من دون المؤمنين. وأما غيره فلا بد أن يدفع شيئا. ولهذا لما جاءت تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يرغب بها النبي صلى الله عليه وسلم، قام رجل من أصحابه قال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال: هل عندك شيء؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. قال: لا أجد شيئا. قال: لكن أعطيها إزاري. ما عنده إلا إزار الذي يستر أسفل البدن، حتى الرداء الذي أعلى من البدن أو أعلى البدن ما يوجد عنده. قال: أعطيها إزاري. قال: وماذا يعني يجزي إزاره؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار. ثم قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، معي كذا وكذا. قال: زوجتك هذه، ما معك من القرآن؟ يعني لا بد من شيء، ولو أن يكون المهر تعليمها القرآن، تعليمها كذا، فلا بد من المهر، ولا حد لأقل المهر، كما أنه لا حد لأكثره. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا كما سيأتي. فالحاصل أن الله عز وجل أمر بإعطاء النساء المهور ولا بد من المهر، سواء كان مقدما أو كان مؤخرا، لا إشكال. يعني لو أنه اتفق أن يعطيها مثلا 1000 ريال، لكن في هذا الوقت ليس عنده شيء، ورضيت بأن يدخل بها ويدفع لها بعد ذلك، لا حرج. المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النحلة بكسر النون وبضمها، والنحلة بمعنى، وهي بمعنى الهبة والعطية. يقول: نحلته كذا، أنحله نحلة، يعني أعطيته عطية وهبة. ومعناها في الآية، قال بعض أهل العلم: نحلة أي فريضة مسمى، فريضة مسمى لا بد أن يسمى المهر. وقال بعضهم: دينا، أعطها المهر دينا تدينا لله بأن المهر واجب عليك. وقال بعضهم: هبة وعطية. وكل هذه الأقوال حق، يصدق بعضها بعضا. فالمهور في حق النساء دين واجب، ما يجوز النكاح بدون مهر أبدا، وهو فريضة فرضها الله عز وجل على الرجل للمرأة. وهي أيضا نحلة أشبه بالعطية، أشبه بالعطية فالهبة. ولهذا لا يمن عليه، لا يمن عليها به، يعطيها إياه وهو حق لها في استباحة بضعها، ولكن هو ليس مقابل له، ليس على سبيل المقابلة، وإلا لما اختلفت مهور النساء عن بعضهن. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإن طبنا، يعني إن طابت النساء، طابت نفسا، ونفسا تمييز، هذا يدل على أنه لا يجوز للرجل للزوج أن يأخذ شيئا من مهر زوجته إلا بطيب نفسها. يعني لو خوفها أو أكرهها أو هددها بالطلاق أو بالفراق إن لم تعطيه مهرا لا يحل له ذلك، ولا يجوز له أن يأخذه. لا بد أن تكون نفسها طيبة، لأن الله يقول: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا طابت نفوسها. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. والزوجة بزيادة، لأن الرجل له عليها نوع تسلط، فربما بعض الناس يخيفها أو يهددها بالطلاق أو يضغط عليها في بعض الأمور، لا يحل له ذلك، وإن أخذ شيئا فهو حرام سحت لا يحل له. فلا بد من طيب نفسها، لا بد أن تطيب نفسها بذلك برضاها من غير إكراه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، فكلوه يعني فخذوه، لكن عبر بالأكل لأنه أوفى أنواع الاستمتاع بالمال، لأن الأكل هو أوفى أنواع الاستمتاع بالمال. والأكل يدل على أنه يعني يتصرف فيه ولا يبقيه، هذا دليل على تمام الحل. فكلوا هنيئا مريئا. هنيئا مريئا صفتان لمصدر محذوف، تقديره فكلوه أكلا هنيئا مريئا، أو حال فكلوه حالة كونه هنيئا مريئا. والهنيء المريء قالوا هو الطيب السائغ، يعني هو ما كان من الطعام طيبا سائغا لا تنغيص فيه، هو الطيب السائغ الذي لا تنغيص فيه. وقيل فكلوا هنيئا مريئا يعني حلالا طيبا، وقيل الهنيء المريء الذي لا مشقة فيه، وكل هذا حق. فكلوا هذا المال الذي طابت به نفسه أو نفوس أزواجكم هنيئا مريئا حلالا طيبا سائغا مأذونا لكم فيه وإن كان جاءكم بغير مشقة. فهو يدل على تمام الحل، يدل على تمام الحل، ولكن بشرط أن تطيب نفسها بذلك. ثم قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء، السفهاء جمع سفيه، والسفه في اللغة الأصل فيه الخفة والرقة، يقال هذا ثوب سفيه إذا كان الثوب قديما رقيقا باليا قد أصابه البلاء من طول المكث، ويطلق أيضا على خفة العقل. وقد اختلف العلماء في المراد بالسفهاء هنا، فقال جمع من العلماء السفهاء هم بنوك والنساء، بنوك والنساء، أبناؤك ونساؤك، فلا تعطوهم المال لأنهم لا يحسنون التصرف. فالأبناء الذين لم يبلغوا ولم يعرفوا ولم يعرفوا تصريف المال يخدعون أو ينفقون هذه الأموال فيما لا يعود عليهم بالنفع بل بما يعود عليهم بالضرر. والنساء كذلك قد تشتري الأشياء بالأثمان الغالية والقيم العالية وهي لا تساوي شيئا وتخدع ويضحك عليها. وقال بعض أهل العلم المراد بهم اليتامى فقط، السفهاء هنا هم اليتامى. ورجح ابن جرير الطبري رحمه الله بأن السفه هنا محمول على العموم، السفهاء محمول على العموم، كل من في تصرفه خفة ونقص فإنه لا يعطى المال. ولهذا يقول الطبري ولا تؤتوا السفهاء، يقول إن الله عم بقوله فلم يخصص سفيها دون سفيه، فغير جائز أن يؤتى سفيها ماله صبيا صغيرا كان أو رجلا كبيرا ذكرا كان أو أنثى. والسفيه الذي لا يجوز لوليه أن يؤتيه ماله هو المستحق الحجر بتضييعه ماله وفساده وإفساده. نعم، هذا هو المستحق الذي يحجر، الذي لا يعطى المال الذي يستحق عليه الحجر. ومن هذه الآية أخذ العلماء جواز الحجر على بعض الناس يحجر عليه، فقد يحجر عليه من أجل أنه صبي صغير ما يعرف فيحجر عليه ويمنع من ماله ويمسكه الولي أو الوصي ويعطيه منه بقدر الحاجة. وقد يكون الحجر من أجل الجنون، يكون مجنونا فيحجر عليه ويحبس عنه المال. وقد يكون الحجر من أجل خفة العقل وسوء التصرف، بعض الناس ليس بمجنون لكن تصرفه قريب من تصرف المجنون، يغبن في البيع ويخدع ويضحك عليه فيحجر عليه لمصلحته. وقد يكون الحجر من أجل الإفلاس، يعني رجل عاقل لكن أخذ مالا فتصرف فأفلس، فيرفع أصحاب الأموال أصحاب الحقوق عليه دعوى فيحجر عليه القاضي أو الحاكم يحجر عليه ويمنعه، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ رضي الله عنه لما كثرت ديونه واشتكاه أصحاب الدين، حجر عليه بمعنى أنه كلما جاءه مال يؤخذ ويعطى أصحاب الحقوق ويترك له ما يكفيه. فهذه الآية أصل في الحجر. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني كل من لا يحسن التصرف صبيا أو مجنونا أو رجلا أو امرأة لا يحسن التصرف لا تعطيه المال، كما جاء عن ابن عباس قال لا تعطيهم المال وتجعل تنظر إليهم، بل أمسك مالك بيدك وكن أنت الذي تنفق عليهم، لأن الصبيان لا يحسنون التصرف، وكذلك بعض النساء فقد طوق المال فيما لا فائدة فيه أو بل بما فيه مضرة وتترك الأشياء المهمة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قياما أي جعل الله المال قوام الحياة، قياما يعني تقوم به حياتكم، فتقوم حياة الناس بالمال، يأكلون ويشربون ويلبسون ويبنون بيوتهم ويتصرفون فيما ينفعهم، فالحياة قوامها المال، لا تقوم الحياة إلا بالمال. فالله عز وجل يقول لا تعطوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم به حياتكم ومصالحكم ومعاشكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. وهذا من حسن هذه الشريعة، فإن الله جل وعلا نهى عن أن يدفع المال للسفيه مراعاة للمال ولمصلحة المال لئلا يهدر، ولكن أوجب على الولي الذي بيده المال أوجب عليه النفقة على من تحت يده، فلا يمنعون من المال ولا ينفق عليهم، لا يمنعون من المال إذا كان تصرفهم سيئا، ولكن في المقابل ضمنت لهم الشريعة أو ضمن الله عز وجل لهم النفقة وأن يعيشوا عيشة كريمة. قال فارزقوهم فيها فيها أي في هذه الأموال. ولهذا قال بعض أهل العلم ولا تؤتوا السفهاء، الخطاب هنا لأولياء اليتامى والأوصياء، والصواب أن الآية عامة في أولياء اليتامى وأوصيائهم، وكذلك في الآباء مع أبنائهم، كل إنسان مخاطب بهذا الخطاب. وارزقوهم فيها يعني وفروا لهم ما يحتاجون من الرزق، والمراد به الطعام والشراب والحاجات الضرورية. واكسوهم، والكسوة المراد بها اللباس، يعني وفروا لهم ما يحتاجون من المآكل والمشارب والحاجات الضرورية النفقة، وكذلك اشتروا لهم ثيابا وملابسا تسترهم بين الحين والآخر حينما يحتاجون إلى ذلك. اكسوهم فيها وقولوا لهم قولا معروفا، قولوا لهم قولا معروفا قد عرف حسنه في الشريعة. ومن هنا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا هي أولياء اليتامى، يقول ترزقوا وتكسوه وتقول له قولا معروفا، كأن تقول أبشر هذا المال سيصير لك وأنت صاحبه وسأدفعه إليك، أو تقول بارك الله لك، أو تدعو له إذا كسوته البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه. الحاصل أنك لا تسيء القول، لأن بعض الناس ينفق على أولاده وعلى زوجته ويعطيهم، ولكن تجده يلمهم ويشتمهم ويسبهم، لا يقول لهم قولا معروفا. إذا أنفق عليهم قال أكلتوني ما خلت شيء من راتب، آذيتموني ما تركت شيء، ذهب كد السنين، هذا كلام سيء، ما يجوز أن تقول هذا الكلام، لا قل لهم قولا معروفا. إذا أنفقت عليهم كما أحسنت عليهم بالنفقة أحسن إليهم بالكلام، بارك الله لكم فيه وتستاهلون أكثر، وأنا مستعد جدا وأنا سعيد أنني أنفق عليكم، وهذا هو الواجب على الإنسان. من ألزمه الله عز وجل ألزمه النفقة عليهم يجب عليك وجوبا أن تنفق على زوجك وأولادك والديك، فلا تسيء تنفق ولكن تفسد ذلك بالقول السيء، ولكن قل قولا حسنا يطيب خواطرهم ولا يجرح مشاعرهم. وهذا من يعني عظم هذه الشريعة ومراعاتها للمصالح. ثم قال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وابتلوا اليتامى، الابتلاء هو الاختبار، الابتلاء هو الاختبار. واليتامى جمع يتيم، وهو من فقد أباه قبل البلوغ ذكرا كان وأنثى، من فقد أباه قبل بلوغه فهو يتيم سواء كان رجلا أو كانت امرأة ذكرا كان وأنثى. وابتلوا اليتامى، والابتلاء يعني الاختبار، والمراد أنه يختبرهم بحيث يعلم ويعرف أن هذا الولد أو هذه المرأة صار قادرا على أن يتصرف في المال إذا دفع إليه تصرفا رشيدا، تصرفا رشيدا. وقد ذكر بعض أهل العلم طرقا لكيفية الاختبار، وأكثر أهل العلم على أن الابتلاء المراد أنه يتأمل في أخلاق يتيمه ومن تحت يده، من هو ولي عليه يتأمل فيه وفي تصرفاته. والغالب أن الإنسان إذا عاش معه إنسان في بيته أنه يعرف أنه رشيد أو غير رشيد، يعرف أنه يحسن التصرف أو لا يحسن التصرف. لكن ربما أحيانا تنتقل ولاية اليتيم إليك ويكون قارب البلوغ، يكون قارب البلوغ ولم يبقى عندك مدة تعرف هل هو رشيد في تصرفه أم لا. ولهذا ذكروا طريقتين، فمنهم من قال يدفع له شيء من المال للذكر أو الأنثى، ويطلب منه أن يعني يتصرف في هذا المال فينظر كيف يتصرف، هل تصرفه رشيد أو أنه سفيه. وبعضهم قال يسند إلى الذكر ما يختص به الرجال من شؤون البيت، ويسند إلى الأنثى ما تختص به النساء من شؤون البيت فينظر في تصرفهم، يعني الرجل يشتري الأغراض للبيت وينظر بالمرأة كيف تدبر وكيف تطبخ وكيف تصنع، وبهذا يتميز أنه رشيد أو أنها رشيدة أو هما غير ذلك. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح المراد بلغوا الحلم، يعني احتلم أحدهم، وهذا دليل على أنه بالغ من علامات البلوغ، كما قال الله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. الحلم يعني أن يحترم، والاحتلام كما قال ابن كثير وغيره هو أن يرى الرجل أو المرأة الماء الدافق الذي يكون منه الولد يحتلم تصيبه الجنابة، يرى أنه يجامع، يعني يرى الماء الدافق الذي يكون به الولد. والعلماء قالوا إن علامات البلوغ ثلاث علامات مشتركة وعلامتان تختص بها النساء، فهناك ثلاث علامات تدل على أن من وجدت فيه أنه صار بالغا سواء كان ذكر أو أنثى. العلامة الأولى الاحتلام، الاحتلام وهو أن يرى الماء الدافق في منامه الذي يكون منه الولد، ويدل على هذا قوله جل وعلا: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أنزلهم منزلة الرجال الكبار. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر قال منهم قال: عن الصبي حتى يحتلم، وعن الصبي حتى يحتلم. وأيضا وهو حديث صحيح، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد احتلام، ولا صومات يوم إلى الليل لا يتم بعد احتلام، يعني إذا احتلم ما هو يتيم بالغ رجل، ولا صومات يوم إلى الليل يعني ولا سكوت، لا يسكت الإنسان طيلة اليوم ما يتكلم بكلمة إلى الليل، هذا بدعة، لا بد أن يتكلم الإنسان، بل المسلم لا بد أن يتكلم، لا بد أن يقرأ في صلاته، لا بد أن يسبح، لا بد أن يستغفر، لكن مع ذلك لا يتعمد الإنسان هذا الفعل. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية، قال العلماء نبات شعر العانة، هو الشعر الخشن الذي يكون حول الفرج حول القبل، رجل أو امرأة، فمتى ما نبت شعر العانة فهو دليل على البلوغ، تجري عليه أحكام التكليف. واستدلوا على هذا بما رواه الإمام أحمد في سند صحيح عن عطية القرظي رضي الله عنه قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة، لما حكم الله عز وجل نبيه في بني قريظة الذين خانوا العهد ونقضوه، فحكم وسأل سعد بن معاذ فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات أن يقتل رجالهم وأن يسبي نساءهم وذراريهم، فيقول عطية القرظي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة وكنت، قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت ترك ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. عرضوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن ينظروا في عوراته للمصلحة، فمن وجدوه قد أنبت عانته قتلوه ألحقوه بالرجال وجعلوه بالغا، ومن لم ينبت جعلوه صبيا ولم يقتلوه. ومن هنا استدل العلماء على أن نبات شعر العانة دليل على البلوغ، فإذا كانت عانته قد نبتت فهو دليل على أنه بالغ. والعلامة الثالثة بلوغ سن 15، إذا لم يحتلم ولم ينبت فأتم 15 سنة، أتمها وبدأ بالـ16، لأنها كيف تحسب العمر؟ كيف يحسب؟ بعد انتهاء السنة، يعني إذا قال في الحديث قال أمروا أبناءكم بالصلاة لـ7، يعني إذا أتم 7 سنوات، ما هو إذا بدأ فيها، يعني إذا بدأ فيها لم يكمل 7، فكذلك إذا أتم 15 سنة يحكم بأنه بالغ، رجلا كان أو امرأة. ولهذا يجوز للولد إذا كان عمره 15 سنة أن يسافر مع أمه أو مع أخته محرما لها، لأنه صار رجل له حكم الرجال. فيدل على هذا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأبناؤهم كلهم أهل الجهاد في سبيل الله، فالرجال خرجوا والصبيان أيضا تنافسوا، كل منهم يقول أريد أن أخرج أنا للغزو للمعركة، فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرآهم ونظر إليهم، وكان ابن عمر عمره 14 سنة فلم يجزه، رده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما تخرج إلى معركة أحد. قال وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، لما عرضت عليه يوم الخندق وأنا عمري 15 سنة فأجازني، يعني جعله رجلا. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد الأموي لما بلغه هذا الحديث قال هذا الحد، هذا هو الحد الفاصل بين الكبير والصغير، وكتب فيه إلى عماله في البلدان أن من بلغ 15 سنة أتمها يعامل معاملة الرجال، وما هو أقل منها يعامل معاملة الصبيان. هذه 3 علامات متفقة بين الرجال والنساء، فإذا احتلم الرجل المرأة فهو بالغ، إذا أنبت شعر العانة فهو بالغ، إذا لم يكن هذا ولا هذا وبلغ سن 15 سن 15 فإنه يعتبر بالغا. وتزيد النساء على الرجال بأمرين: بالحيض، فمتى حاضت المرأة فهي بالغ. وذكر بعض العلم علامة وهي نادرة الوقوع لكنها تقع، قال الحمل. المعروف أنه لا حمل إلا بحيض، لكن نص الفقهاء وهذا أثبته حتى بعض الأطباء المعاصرين بأنه قد تكون بعض النساء تحمل من غير حيض، قد تحمل من غير أن تحيض، وهذا موجود لكنه نادر. فالحاصل أنه متى ما وجد الحمل من المرأة فهذا دليل أنها بالغة، وكذلك إذا حاضت، هذه علامات البلوغ. يقول الله جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. قل إن النكاح المراد به الاحتلام، وهذه إحدى علامات البلوغ. فإن آنستم منهم رشدا، آنستم بمعنى أبصرتم ورأيتم، يعني من يتيمك الذي تقوم على تربيته في بيتك، إن آنستم يعني أبصرتم ورأيتم منهم رشدا، كما قال الله جل وعلا عن موسى: آنس من جانب الطور نارا، يعني رأى من جانب الطور نارا. فإن أبصرتم ورأيتم منهم رشدا، والرشد قالوا هو الصلاح في الدين وفي المال، رأيتم منهم صلاحا في دينهم، ورأيتم منهم صلاحا في تصرفهم في الأموال، تدفعوا إليهم أموالهم. إذن هذه شروط دفع مال اليتيم إليه: البلوغ، إناس الرشد منه، ابتلاؤه واختباره حتى يعلم. فإذا تحققت هذه الشروط وجب على الولي أن يسلم المال إلى اليتيم ولا يتأخر ولا ساعة واحدة، لأنه صار مستحقا لماله، وإنما كان هو ولي له لما كان صغيرا لا يحسن التصرف. أما وقد بلغ وهو رشيد صالح في دينه ودنياه، فإنه يجب أن يدفع المال إليه، لأن المال ماله، ورثه من أبيه أو من وارثه. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أي وادفعوها كاملة من غير بخس ولا نقص، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. الإسراف هو الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد، يعني لا تأكلوها مفرطين متجاوزين للحد المشروع. يقول: اصرف من المال، افعل ما تشاء قبل أن يبلغ، غدا يأخذ المال وتنظر إليه بعينيك، ما تستطيع أن تتصرف، لا يحل لك ذلك، لا يجوز أكل المال إسرافا ولا بدارا. لكن إذا أكل المال على سبيل أنه فقير، ولي فقير، سيأتي حكمه إن شاء الله في آخر الآية. إذا نهى الأولياء: لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافا، هذه حال، أي حالة كونكم مسرفين، أي متجاوزين للحد المعقول مبالغين. وبدارا، أي مبادرين كبرهم، مبادرين من المبادرة، من الإسراء، يعني بادر، أسرع، كل المال قبل أن أسرع في أكله قبل أن يبلغ صاحبه ويأخذه منك، لا يجوز ذلك. ولهذا معنى قوله إسرافوا بدارا، أي لا تأكلوا أموالهم حالة كونكم مسرفين بالأكل ومبادرين كبرهم، مبادرين كبرهم. ولهذا قال: قبل أن يكبروا. نعم، وبدارا أن يكبروا، أي يكبروا، أي خشية أن يكبروا، أو مخافة أن يكبروا، لأن النفوس تحب المال، وقد يغري الشيطان الولي، المال الآن بيده يتصرف فيه والنقود بيده، لكن بعد أيام قلائل ستنتقل إلى صاحبها ولا يستطيع يتصرف بشيء، ينظر إليها بعينه، ولو لا يجوز لك أن تأخذ من مال اليتيم شيئا إلا بحقه، ولا تسرف في النفقة حتى تحصل على أكبر عدد ممكن، ولا تبادر كبرهم تسارع في الأكل حتى أن تأكل قدر ما تستطيع قبل أن يكبروا ويبلغوا ويأخذوا ما لهم. ثم قال جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف. يعني من كان من الأولياء أولياء اليتامى غنيا عنده مال فليستعفف. والاستعفاف هو الامتناع من الشيء وتركه، هو الامتناع من الشيء وتركه. فليستعفف يعني فليمتنع، ولا يجوز له أن يأخذ من هذا المال شيئا. ومن كان فقيرا، من كان من الأولياء فقيرا فليأكل بالمعروف. والمعروف هو ما تعارف الناس على كفايته، على كفايته لمثله. الذي الولي إذا كان عنده 5 أولاد ما هو مثل الولي إذا كان ما عنده أحد أو ما عنده إلا ولد. ولهذا قال بالمعروف، أي ما تعارف الناس على كفايته لمثله، وإلا قد يأخذ ملايين مملينة ويقول هذه نفقة. لا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن رجلا، وسنده صحيح كما في صحيح أبي داود، روى الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ليس لي مال ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ومن ولا متأثل مالا. يعني كل من مال يتيمك غير أن تكون مسرفا أو مبذر، هو معنى الإسراف، ولا متأثل مالا. والتأثل الجمع، لكن لا يكون قصده في جمع المال. ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله، تأخذ من أجل تقي مالك حتى لا تنفقه، ومن غير أن تقي أن تقي مالك بماله. الحديث ورواه ابن أبي حاتم بسند حسن أيضا، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي يتيما عنده مال وليس عندي شيء، أفأكل من ماله أو فما أكل من ماله؟ قال: كل بالمعروف غير مسرف. رواه أيضا أبو داود والنسائي وابن ماجة. فالحاصل أن بالمعروف يعني غير مسرف ولا مبذر، ما يكون مسرف، ما يكون له مال من غير أن تقي مالك بماله. وأيضا أثناء ما يأخذ، حتى ولو كان فقيرا ليس له أن يسرف في النفقة، لا، يأخذ ما تعارف الناس على كفايته لحاجته، يكفي له ولا يزيد، لأن المال بيده والشيطان حريص. لكن هو مؤتمن، ومال اليتيم شأنه عظيم، وردت في أكله نصوص كثيرة سنذكرها إن شاء الله قريبا. إذن فليأكل بالمعروف ما تعارف المسلمون على كفايته من مال اليتيم لمثل الولي، ولا يزيد عليه. فليأكل بالمعروف. وتنازع العلماء هل ما يأكله الولي الفقير هل يلزمه أن يرده بعد ذلك أم لا؟ إذا أيسر وصار غنيا فتح الله عليه، هل يرد مال اليتيم أم لا؟ الجمهور على أنه لا يرده، لأنه مثل أجرة المثل، مثل أجرة المثل، وهو كان يأكل مقابل قيامه على المال وإصلاحه وإنفاقه على اليتيم. قالوا: والآية لم تذكر الرد ولا الحديث، ما ذكروا. قالوا: فإذا استغنيت فرد، ما نصوا على هذا، والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة، ولكن إذا أغناه الله يستعفف ويمتنع لا يأخذ شيئا، وهذا هو الصواب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يرد، وهذا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال في بيت مال المسلمين، قال أنزلت نفسي من هذا المال، يعني بيت مال المسلمين، منزلة ولي اليتيم، إن استعففت استغنيت، وإن احتجت استقرضت. والقرض معروف أنه يرد، فهو يرى أنه شبيه بالقرض، ولكن جمهور أهل العلم على أنه ليس قرضا، وإنما هو مثل أجرة المثل، فيأكل بالمعروف، فإذا أغناه الله وجب عليه أن يمسك، ولا يلزمه أن يرد ما أكله من مال اليتيم. قال جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، هذا الإشهاد، إذا جاء يدفع المال إلى اليتيم يأتي بالشهود بأنني في اليوم الفلاني دفعت لفلان مبلغ كذا وكذا، وهذا يعني أدعى لقطع المنازعة والإحن والعداوات، لأنه قد ينشأ بعد ذلك ويأتي اليتيم بعد أن يأخذ المال، يأتي الشيطان ويأتي أحد ويقول مالك أكثر من هذا، أو يجعله يجحد يقول ما أعطاني شيئا، فيشهد، والحمد لله الشهادة أمرها طيب، يشهد على المال. ثم قال: وكفى بالله حسيبا، ومعنى حسيبا أي محاسبا ورقيبا وشهيدا على الأولياء في حال تصرفهم وفي حال تسليمهم للمال، هل سلموه كاملا أو ناقصا، وهذا متضمن للتخويف والتحذير والتهديد. كفى بالله حسيبا أيها الناس، كفى بالله حسيبا أي اكتفوا بالله حسيبا ومحاسبا ورقيبا وشهيدا عليكم، يعلم أعمالكم ولا يخفى عليه شيء منها، وهذا متضمن للتهديد والتخويف للأولياء، وأن عليهم أن يدفعوا المال كاملا ولا ينقصوا منه شيئا، فإن الله هو الذي يحاسبهم وهو الذي سيجازيهم، وهو عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. للرجال نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال سعيد بن جبير وقتادة: كان أهل الجاهلية أو كان المشركون يجعلون المال للرجال ولا يعطون النساء والصبيان شيئا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ففيها إبطال لعمل أهل الجاهلية، لأنهم لا كانوا لا يعطون إلا الرجال، ويقولون إنهم يقاتلون عن القبيلة ويحمون الذمار ويدافعون عن الأعراض، وأما النساء والأولاد الصبيان لا يفعلون شيئا من هذا فلا يعطون، وهذه قسمة جاهلية، ولهذا تولى الله جل وعلا قسمة الميراث بنفسه ولم يتركه لأحد. للرجال نصيب، أي للرجال حظ مما ترك، أي من الذي ترك الوالدان والأقربون. للرجال حظ ونصيب مما تركه والداهم أو أقربوهم. وخص الوالدين بالذكر لأن هذا هو الأغلب في الميراث يعني التركة، التوريث الغالب أنه يكون عن طريق الوالدين، كانوا يرث من أخيه أو من عمه موجود لكنه قليل، لكن العم الأغلب أن يكون الميراث بهذه الطريقة، الوالد يورث ولده أو الوالدة، الأم تورث أبنائها من بعدها. والأقربون المراد بهم قرابته الذي يرث منهم أو يرثون منه. وللنساء نصيب، وأكد على النساء هنا لبيان أصالتهن في هذا الأمر، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعطونهن شيئا، فنص على النساء لتأكيد حقهن وأصالتهن في هذا الميراث، مع أن الأصل القاعدة قاعدة القرآن أنه يذكر الرجال ويكتفي بذكرهم والنساء تبع لهم، لكن ربما نص على النساء لعلة أو لحكمة، وهنا لبيان أصالتهن في باب الميراث. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، من القليل والكثير ما ترك الوالدان والأقارب الذين يرث منهم موروثهم له حظ في هذا، سواء كان هو رجل أو امرأة، وسواء كان المال قنطارا وملايين أو كان قليلا. يقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. فللرجال وللنساء نصيب مما تركه أقرباؤهم ووالديهم من المال كثيرا كان أو قليلا، ونصيبا مفروضا يعني نصيبا محددا مقدرا واجبا. وهذه الآية مجملة، وجاء بيان ذلك في سيأتي في الآيات: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن بعدها، ففيه التفصيل والبيان. لكن هذه الآية دلت على أن للجميع حق في المال من الرجال والنساء، ثم جاء التفصيل بعد ذلك. ثم قال جل وعلا: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضر القسمة، القسمة على قول الجمهور المراد بها قسمة التركة، وكانوا قديما الناس كانوا فقهاء في الدين، وكانوا إذا مات أحد ما يحتاج يذهبون إلى المحاكم، يقومون بقسمة الميراث، وما كانت أموالهم مثل أموال الناس الآن كثيرة ومتشعبة، ماله محصور ومعروف، فيقومون بقسمته مباشرة ويوزعون على الورثة. فيحضر أولو القربى، يحضر قرابة غير وارثين، أما الوارث القريب إذا كان وارث سيأخذ نصيبه، لكن يحضر قريب غير وارث. واليتامى، يحضروا اليتامى الذين مات آباؤهم قبل بلوغهم، يحضرون القسمة. أو المساكين، وهو كل من يجد مالا لا يكفي لحاجته، يجد مالا لا يكفي لحاجته بحاجة، فيحضرون قسمة المال، فيرون هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ وهم لا يأخذون شيئا. فراعى الإسلام جبر خواطرهم، فأمر أن يعطون شيئا لا يضر بالورثة، وهو يجبر خواطرهم ويواسيهم. فالقسمة هنا مراد بها قسمة التركة بعد موت الميت. فإذا حضر القسمة أولو القربى يعني قرابة الميت غير الوارثين، واليتامى والمساكين، فارزقوهم منه، ارزقوهم من هذا المال الذي تقومون بقسمته، لكن ما مقداره لم يحدد. ولهذا يعطون شيئا يجبر خواطرهم ولا يضر بالورثة. ولهذا ثبت أن عبيده السلماني ولي قسمة مال وحضر أولو القربى واليتامى والمساكين، فقام وذبح شاة من التركة، ذبح شاة من التركة وأطعمها لهم، قدمها لأولو القربى غير الوارثين واليتامى والمساكين، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، لكن هذا أنا أقسمه لأن الله أمرني أن أعطيهم، أمرني أن أعطيهم من التركة. فجاء عن بعض السلف أنه فعل ذلك، وبعضهم قال يعطون القبضة من الطعام، يعطون شيئا يسدوا يعني يجبروا خواطرهم، يعطى 50 ريال، يعطى 100 ريال، يعطى شيئا يجبروا خاطره، أو يذبح شاة ويطعمون، أو يقدم لهم طعام أو نحو ذلك، فهم يأخذون شيئا يجبروا خواطرهم ويأخذ بنفوسهم، ولكن أيضا لا يضر أو لا يدع من يضر بالورثة. وقولوا لهم قولا معروفا، أيضا إذا أعطيتمه المال قولوا لهم قولا معروفا، خذوا وسامحونا لو كان المال أكثر من هذا لا أعطيناكم، لكن هذا الذي نجده الآن والمال قليل، أغناكم الله من فضله. لأنه مظنة أن بعض الناس يغضب ويتكلم كلام سيء، ما الذي جاء بكم هنا؟ ماذا تريدون بمالنا؟ الشريعة رأي مثل هذه جبر خواطر المسلمين والقول المعروف الطيب اللين، هذا له أثر في النفوس بليغ. ونكتفي بهذا القدر لوجود بعض الأسئلة، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: الزوجة العاملة كيف يكون التعامل معها إذا كانت لا تحسن التصرف؟ المراد بارك الله فيك، نحن ذكرنا هذا أن المراد به السفيه الذي لا يحسن التصرف، أما إذا كانت المرأة تحسن التصرف فإن مالها لها تتصرف به، وقد كان النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يملكن المال، لكن إذا كان تصرفها ما هو برشيد يأخذ المال منها، لكن يقنعها بطريقة أو بأخرى، وأعطيك الذي تريدين، وأيضا لا يكون شديدا عليها، يحاول يثنيها إذا طلبت بعض الأشياء، هذا هو المراد. والسبب كما مر معنا، والمراد والله أعلم أنه إما مال اليتامى أو مالك الذي بيدك أنت، وأنت مطلوب أن تنفق عليهم، لا تدفع مالك لهم، هم إذا كان المال لها هي وهي يعني رشيدة الأصل أن مالها لها، لكن إن استطعت أنك تأخذه بطريقة طيبة وبطيب خاطر ونفس وأن تنفق عليها إشفاقا عليها لا حرج في ذلك، وإلا الأصل أن مالها لها ما دام أنها رشيدة. نعم. يقول: الأمة إذا أنجبت من سيدها ولدا هل تعتبر حرة؟ تكون أم ولد تعتق بموته إن لم يعتقها بحياته، إذا مات بموته تصبح حرة، فيسميها العلماء أم الولد، أم الولد يعني المملوكة إذا ولدت ولدا فإنها لا تصبح حرة بمجرد أن ولدت، لكن إذا مات سيدها الذي تسرى بها بموته تصبح حرة، لا يجوز أن تورث ولا أن تباع، وإن اعتقها في حياته فهو أفضل وهو خير، والله أعلم.